شاكر لسر حقي وعدالتي وضايع عالمي لسانا شاكر لسر حقي وعدالتي بشتكو إنسان ديتن راحتي بركيرن خدا كتن زلتي بشتكو إنسان ديتن راحتي بركيرن خدا كتن زلتي بيرن دارن جي قلبي خوا هذي دارن جي ربي خوا بجدور نكش درقاه خوا رالي حالي ماجي قتنا بي بجدور نكش درقاه خوا رالي حالي ماجي قتنا بي تجار برلك نمر إلهي شاندي يجمرا راستي يوقنجي تجار برلك نمر إلهي شاندي يجمرا راستي يوقنجي أمشي ياردي بين أيدوس نوبرا شيطان دجمنا هر إنسانية أمشي ياردي بين أيدوس نوبرا شيطان دجمنا هر إنسانية بيرن دارن جي قلبي خوا هذي دارن جي ربي خوا مجدور نكش درقاه خوا رالي حالي ماجي قتنا بي مجدور نكش درقاه خوا رالي حالي ماجي قتنا بي بحيلي شيطان خاطم لك بن دستي زور مزيلتي أم بخينين علمي قرعاني قال مظالبين دين وإيماني أم بخينين علمي قرعاني قال مظالبين دين وإيماني بيرن دارن جي قلبي خوا هذي دارن جي ربي خوا مجدور نكش درقاه خوا رالي حالي ماجي قتنا بي مجدور نكش درقاه خوا رالي حالي ماجي قتنا بي